فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن آية الكرسي آية عظيمة جليلة، بل هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وكل كتاب الله عز وجل عظيم. وقد ورد في خصوص هذه الآية عدد من الأحاديث التي تدل على فضلها وعظيم الأجر عند قراءتها، مع ما يعم قارئها من الفضائل التي وردت لسورة البقرة، فإن آية الكرسي آية منها وتدخل تبعا في فضلها. فمن فضائل آية الكرسي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها أفضل آية في القرآن، كما بين عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة أفضل سورة في القرآن. فباعتبار الآية المفردة فإن آية الكرسي أفضل، وباعتبار السور فإن الفاتحة أفضل السور. وتفضيل آية الكرسي على جميع آي القرآن يدل على ميزة عظيمة لهذه الآية، وقد جاء في ذلك أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. وروى أبو داود عن ابن أسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين، فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن فضائل هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سيدة آي القرآن. روى الترمذي وصححه الحاكم وصححه ابن القيم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. ففي هذا الحديث إثبات السيادة لهذه الآية على جميع آيات القرآن، وذلك شرف عظيم، فإن سيد القوم لا يكون إلا أشرفهم خصالا وأكملهم حالا وأكثرهم جلالا. وسميت هذه الآية سيدة آي القرآن، قيل لأن السؤدد هو رسوخ معنى الشرف الذي يقتضي الاستتباع والتبعية. وآية الكرسي تشمل على التعريف بالله تعالى، وذلك أشرف المعاني، وتقتضي أن قارئها يفرد الله بالتوحيد الكامل ويتبع أوامره. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وهي سيدة آي القرآن، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل والتفضيل لهذه الآية على سائر آي القرآن إنما هو لأجل معنيين: الأول لأجل ما حوته من الألفاظ والمعاني المعجزة والبليغة، والثاني لما في قراءتها من الأجر والمثوبة للقارئ. فأما ما حوته من الألفاظ والمعاني، فإن آية الكرسي اجتمع فيها من تقديس الله تعالى وتمجيده وذكر صفاته ما لم يجتمع في آية من آيات القرآن غيرها، فإن الله تعالى ما وصف نفسه في آية كما وصفها في هذه الآية، حتى قيل إن الله تعالى ذكر نفسه في آية الكرسي بين مضمر وظاهر في 16 موضعا، وليس ذلك في غيرها من آيات القرآن. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية من أسمائه وصفاته أمورا كثيرة، وبذا فضلت سائر آي القرآن وفضلت عليها. وجاء أن في هذه الآية الاسم الأعظم لله عز وجل، وورد ذلك في أكثر من حديث، منها ما روى الحاكم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال الراوي القاسم بن عبد الرحمن: فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذا فضل هذه الآية من جهة ألفاظها ومعانيها، وأما فضل هذه الآية من جهة ثواب قراءتها فقد وردت فيها أخبار متعددة، ومن ذلك ما جاء أن في قراءتها دبر الصلوات الخمس قبل أن يقوم المصلي من مصلاه أنه يكون سببا لدخول الجنة. روى النسائي في السنن الكبرى وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ومعنى ذلك لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. ولذلك فإن بعض أهل العلم قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وقد ورد أيضا أن قراءة هذه الآية دبر الصلوات يكون سببا ليكون القارئ في ذمة الله. روى الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وقد قوى هذا الحديث ابن القيم بطرقه. ومن الفضائل الواردة لقراءة آية الكرسي أن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه. روى الترمذي والحاكم وصححه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. ومن فضائل قراءة آية الكرسي أن من قرأها فإن الشيطان لا يقربه ولا يقرب ماله ولا بيته، وأن الله عز وجل يحفظه من الشر، ولذا فيستحب قراءتها عند النوم وعندما يصبح ويمسي. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل أنه قيل له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، يعني الذي قال له هذا الأمر. وقد بالغ الصحابة في التأكيد على قراءة هذه الآية قبل النوم لما علموه من فضل قراءتها حينئذ. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه قال: ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. ولذا فيستحب قراءتها كذلك حينما يصبح المسلم وحينما يمسي من كل يوم، كما جاء في رواية عند الدارمي من حديث أبي هريرة: جعلنا الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ورزقنا حسن تلاوته والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.